وفي خير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إله لا معاد لك مليك كل من ملك إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيك لك لبيك إن الحمد لك